أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آية الأسمائين سورة الكهف. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. اختلفوا في قوة ذي القرنين، قال أكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا وليس بنبي. وآتيناه من كل شيء سببا، مما يوصل إلى مقصوده ونشر الدعوة، أسباب الحسية والعلمية. نعم. أيوة. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اتخذ الأسباب التي رب العزة يسرها له، فأول الأمر قصد مغرب الشمس، جهة المغرب، فوجد الشمس تغرب في عين حمئة، قال محمود بغير العيش أي ذات حماء، وهي الطينة السوداء. قالوا أنها كأنها في نظر العين تغرب في طينة سوداء في نظر العين في عين حمئة، وبعضهم قال عندها عين حمئة أو في رؤية العين كما ذكرنا. ووجد عندها قوم في تلك الجهة، وجد قوم، قلنا يا ذا القرنين، لأن هؤلاء قوم كفار، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وقال أصح أنه لم يكن نبيا، البغوي قال، والمراد منه الإلهام، لأنه اتبع لدعوة نبي سابق فيلزم الناس على اتباع الحق. إما أن تعذب بالقتل الذي لا يدخل في الإسلام، وإما أن تتخذ فيهم حسنا تعفو وتصفح. بالأكثر مخير كان، فكان قراره كما قال الله عز وجل. قال أما من ظلم استمر على كفره وعناده فسوف نعذبه، اختار القتل فيه، ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، منكر عظيم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى. جزاء حسنى قال الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا، اللين والرفق. بعد ذلك توجه لمكان آخر، أي توجه، أي وقت. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوننا سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه قدرا. يعني توجه جاهلين مطلع الشمس، مطلع الشمس موضع طلوعها جهة غرب ولا شرق؟ شرق سيكون طلوعها من الشرق. لم يكن بينهم وبينها سترا، قيل لعدم فهمهم لاتخاذ البيوت في بعض التفاسير، وإنما يتوقعون الشمس في أسرار يصنعونها لهم السنادة. فإذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم. نقل على البغوي. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. قال البغوي: كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها. قال الصحيح أنه كما حكم، هذا معنى كذلك، كما حكم في القوم الذين في عند غروب الشمس حكم في القوم الذين عند طلوعها نفس الحكم. وقد أحطنا بما لديه خبرا، بما معه من الجند والأسباب التي يسرها له ربه. أيوة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ظالما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فاستطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. إذن هؤلاء القوم الذين قصدهم في آخر الأمر، والله أعلم هل كانوا آخر أو لا، لكن المذكورين في القرآن. حتى إذا بلغ بين السدين، قال هما جبلان، ببعض التفاسير جبال متناحية متقابلة متراصة حتى تطل على البحر. قال الله أعلم أي مكان هذه الجبال. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما دون السدين دون هذه الجبال لا يكادون يفقهون قولا. ما عندهم معرفة بكلام الناس ولا الناس عندها معرفة بكلامهم، لكن بما أوتي ذو القرنين من الأسباب والعلم والمعرفة استطاع أن يعني يفهم كلامهم، أو صار ترجمة من أحدهم ترجمة من أحدهم. قالوا يا ذا القرنين، بدأوا يخاطبونه أو أحدهم في ترجمة يكون عنده معرفة، إن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قيل هذا اسم أعجمي، يأجوج ومأجوج، وقيل من أجيج النار تأججت النار أججت النار، يعني قال ضوءها وشررها، شبهوا لكثرتهم وشدتهم مثل شرار النار ينتشرون. أو نقول اسم عجم مثل هاروت وماروت، يأجوج ومأجوج، وبعضهم يهمس يأجوج وبعضهم ما يهمس، يأجوج وماجوج بعضهم يأجوج وماجوج. مفسدون في الأرض، فسادهم أن إذا بلغ الحرب بلغ الحرب في الناس، يعني خرجوا له وأخذوه. فطلبوا من ذي القرنين أن يخلصهم من إفساد هؤلاء، وعرضوا عليه خرجا. البغوي فرق بين الخرج والخراج. ايش خراج؟ ايش قال الخراج؟ انا اسالكم لانشطكم بعض المعلومات في ذهني، لكن نسال للتنشيط. ها؟ لا لا لا، الخراج ما يلزمك، ما يلزمك. والثاني الخرج، الخرج متبرع، متبرع. طيب هذا في البغو، فهل نجعل لك خرجا الآن خرجا على تبرع ولا إلزام؟ تبرع. خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير. الذي نذر نفسه للدعوة ما يأخذ من الناس شيء، فذو القرنين نذر نفسه لله عز وجل فما يأخذ من الناس. فقال ما مكنني فيه ربي خير، ما قواني عليه ربي خير من جعلكم، لكن كان يحتاج منهم إعانة فأعينوني بقوة. أحتاج إعانة. كيف الحل الآن؟ هؤلاء كثرة كافرة، إيش يمنعهم؟ قال أجعل بينكم وبينهم رجلا، شيء مردود. والآلة التي استعملها أنهم أمر بأن يحضروا له الحطب ويجعلوا الحديد، حديد وحطب، حديد وحطب، حديد وحطب، حتى إذا ساوى بين الصدفين على، وذكروا في ارتفاعه وذكروا في عرضه أشياء عظيمة. قال انفخوا فأشعله نارا. وتعرف أنت حطب وحديد يذوب الحديد، خاصة نار هذه ليست بهينة، الله أعلم كم جمعهم الحطب لها. ثم أمر بأن يصب النحاس. إيش الآية؟ أصب عليه قطرة، قطرة من النحاس، فاستمسك الحديد مع النحاس وصار أملح، فما استطاع أن يظهره وما استطاع له نقبا. ورد حديث إنهم ينقبون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح، نعم ويح العرب، ويل ولا ويح، ويل العرب من شر قد اقترب، فتح الرجم يأجوج ومأجوج قدر هاتين. وأشار بالسباب والإبهام، وهذا شيء يعني خطير وعظيم، لأن هؤلاء ما يبقون أخضر ولا يابس، هم متكاثر يضطرب بعضهم في بعض. اي نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله اعلم في زمنه، نسأل الله السلامة. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، نعم من الله عز وجل. فإذا جاء وعد ربي قبل قيام الساعة وخروجهم يعتبر من علامات الساعة الكبرى، حتى عيسى عليه السلام مع أنه يقتل الدجال يقول الله عز وجل أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتاله، لا قوة، لا يدان لأحد، فحرز عبادي بالطول، يعني ما يمنعهم إلا الجبال العظيمة فقط، الحصون العظيمة. فعيسى عليه السلام يأتونهم بعد ما يمرون على تلك المناطق فما يرون أحد، فيقولون وهم كفار قد قتلنا أهل الأرض، ما يرون أحد إلا هم، فحان أن نقتل أهل السماء، فيرمون بنشابهم أو رماحهم إلى السماء، وهذا من كبرهم. فترجع إليهم كأن فيها دم فتنة لهم. فيرسل الله عز وجل طبعا يتضرع عيسى عليه السلام والمسلمون إلى الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل عليهم دابة كالنغص، هذه النغص دودة تكون في فم في أنف البعير تأكلهم فيموتون، يكون فرسا كهيئة نفس واحدة ميتين كلهم، فيصير نتن على وجه الأرض من كثرتهم، تنتن الأرض من ريحة ومن أجسادهم من جثثهم. فإذا الله عز وجل عيسى عليه السلام فالله عز وجل يرسل المطر فيحمل هذه الأجساد ويلقيها بعيد، ويرسل طير تحمل أجسادهم كذلك ترميهم بعيد. هذا يعني قصة يأجوج ومأجوج. وتركنا بعضهم يومئذ يموتوا في بعض، ذكر تفسيرين البغوي قيل نفسهم يأجوج ومأجوج من كثرتهم كاثرة يموج بعضهم في بعض، وقيل لا هذا حال الناس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، الجميع يجمعون بما فيهم يأجوج ومأجوج. نعم ايوه ايش آية رقم 93 شفنا فيه خطأ يمكن خطأ؟ أيوة قال هما هنا جبلان سدد آية 93 يعني أمام السدد بعدين قال هما هنا جبلان سدد والقرنين هما هنا جبلان حتى إذا بلغ بين السدين هما هنا جبلان سدد سدد. إيش عندكم؟ ها؟ قال وما ها هنا جبلان سدد القرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج وماجوج من ورائه. ما جاء الأصل ما جاء الأصل ما جاء الأصل أيوة تمام قراءة. بعد ذلك وعرضنا جهنم أيوة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في لقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني في غطاء عن ذكري كانت أعينهم في غطاء عليها غشاوة عن الإيمان والقرآن وكانوا لا يستطيعون سمعا سمعا ينفعهم. بعض الناس يسمع لهم لكن لأنه قلبه مليء بالحقد أو بالكبر يكاد أن لا يسمع ويعرض عن الحق. نعم أيوة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قيل لنا عبادي أولياء عيسى والملائكة، فهل حسب هؤلاء الكفار أن يرضى هؤلاء الصالحون بعبادتهم؟ لا يرضون، بل حقيقة أن الله عز وجل أعد للكفار جهنم نزلا منزلا وساء منزلا. نعم أيوة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة فبطل عملهم مع اجتهادهم وهو يحسب أنه على صواب وأنه خير من الآخرين وأفضل عمل وصار عمله إيش وبال عليه. نعم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث ليأتين الرجل السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ايش جناح بعوضة؟ جناح بعوضة أصرنا عليه ما يساوي جناح بعوضة عند الله. هو رجل سمين هذا ليش؟ أعماله كلها كفر وطغيان وبغي واعتداء ما عنده أعمال حسنة ايش تزيد في ميزانه. نعم ايوه ذلك جزاؤهم بالنسبه مجهود شيخ ها ساقه ايه من مجهود لما ضحكوا على ساقه فوالله انهما اثقل في الميزان من جبل احد من كثره اعمال الخيره وانه من اهل الجنه. نعم ايوه ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانها اعلى الجنه واوسط انه اوسط الجنه واعلى الجنه. كيف اوسط واعلى؟ كيف يكون اوسط واعلى؟ اوسط اخير مش من الوسط. اوسط اخير اعدل وافضل. قل متى وسط؟ وسط يعني خيارا عدلا خيارا. واعلى الجنه وليس شيء اعلى من فردوس وفوقه عرش الرحمن سقفه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. ومعروف عند اصحاب الزرع واصحاب المال والنخيل كل مكان شخص زرعه اقرب للمنبع هذا افضل افضل للشراب له واقوى للسقيا. فهم من عندهم يتفجر انهار الجنه من عند اصحاب الفردوس. نعم ايوه خالدين فيها لا يجرون عنها حولا تحولا. نعم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هم قالوا اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتم؟ قالوا وجدنا التوراة. يعني لا يوجد أفضل من التوراة. فكأنهم قللوا علم الله عز وجل وأن الله عز وجل ما يستطيع أن يأتي بشيء أجل من التوراة. فرد عليهم رب العزة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. البحر مداد يصب في القلب والأشجار كلها أقلام والبحر بعده سبعة أبصر ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبعة أبصر وأضعاف مضاعفة ما تنفذ كلام رب العزة وحكمه وخيره. لكن اليهود قوم بهت. نعم أيوة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. من عمل ليسمع الناس هذا عمله يعني ما يجازى به وما يعطى خير ومن رأى يعمل للمراءة كذلك عمله وبال عليه. قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم تم سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العبد مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا فقال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل القدر ولم تكن شيئا. فمن كان لا ينجب يتذكر أول سورة مريم وقصة زكريا عليه السلام ودعاء زكريا عليه السلام والتجاء يا رب من كان تأخر عليه الإنجاب أو يعرف شخص فيرشده لهذا الدعاء. فبدأ رب العزة بالأحرف كما ذكرنا تاء تاء يا عين صاد، وأن القرآن يتكون من هذه الأحرف يا أيها العرب، وهذه الأحرف أنتم تتكلمون بها، فاتوا بمثل هذا القرآن، هذا من باب الإعجاز. ذكروا فيه مغمر، إيش المغمر؟ ذكروا هذا ذكر المغمر، هذا ذكر يعني ذكر نتلوه عليه، رحمتي ربك، من الذكر الذي ذكره رب العزة لك في القرآن قصة زكريا، رحمتي ربك عبده زكريا، حين رحم رب العزة عبده زكريا كيف رحمه؟ تضرع إليه سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا أخفى عن الناس، وهذا أدعى للقبول، دعاء السر بينه وبين رب العزة هذا أدعى للقبول، ما في مراءة. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس، اشتد البياض في رأسي شيبا، ولم أقم ربي بدعاء ولم أقم بدعائك رب شقيا، كنت يا رب تجيبني في دعائي. قال الشيخ السعدي هذا سلم يا بالفائدة، هذا من أحب التوسلات إلى الله عز وجل، أن يتوسل العبد بفقره إلى الله عز وجل وحاجته، أفضل من التوسل بالأعمال الصالحة حتى، يقول اللهم إني أصلي لك، اللهم إني أصوم جائز، اللهم إني تصدق، لا، أفضل أن تتوسل بفقرك إلى الله عز وجل، ولا بأس أن تجمع بين الأمرين، اللهم إني أصدق ابتغاء مرضاتك فافرج عني همي، اللهم إني فقير إليك، اللهم هكذا تدعو جماعة. أين عودتني الإجابة. قال الشيخ السعدي في قوله ولم أقم رب ولم أقم بدعائك رب ولم أقم بدعائك رب شقيا، قال هذا توسل بإنعامه عليه، حتى مش توسل بالعمل الصالح، لا، بإنعام رب العزة، فما زالت المنة من الله عز وجل في الآيتين، هذا توسل بإنعامه سبحانه وتعالى على عبده وبإجابة دعواته السابقة. وإني خفت الموالي من ورائي، هل خاف عليهم الفقر؟ لا، وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني، مش يرث المال، ويرث من آل يعقوب. قال صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني الذي نتركه صدقة صدقة. وكان أبو بكر يحتج على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال معاشر الأنبياء إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني فهو صدقة، فيرثني يرث النبوة والعلم، ويرث التوجيه لبني إسرائيل، وهذا فيه فضيلة، فائدة فيه فضيلة لزكريا عليه السلام، وين الفضيلة؟ أنه أخذ هم الدعوة حتى بعد موته، وهم الإسلام وهم الدين وهم التوحيد بعد موته، كان مهتم وقلق على بني إسرائيل لما رأى من ضعفهم وضعف إيمانهم وهكذا. يرثني ويرث من آل يعقوب، فطيب التخلق بهذه الأخلاق، الشخص يهتم ويقلق إذا رأى في الناس ابتعاد عن الدين ونقص، أن يهتم بإنشاء طلاب العلم المخلصين الذين يوجهون الناس للخير، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا دليل على أنه ما يريد إيش؟ ورث المال. ربي رضيا ترضى عنه يا رب، ويرضى عنه برا تقيا مرضيا. ويرث من آل يعقوب لا يمكن تكون مال. اي نعم، ويرث من آل يعقوب أحسن، النبوة والعلم. يا زكريا بشره رب العزة، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سميا قالوا أول من سمي يحيى، ما في أحد قبل يحيى اسمه يحيى. وقيل سمية مماثلة في الصفات، صفات الخير والكمال والأخلاق العالية والابتعاد عن الشهوات، سمية مساميا مماثلا. لكن يشكل أن قبله إبراهيم عليه السلام وموسى وهم من أولي العزم أفضل من يحيى، فكيف ممكن يكون الجواب؟ أنا سجلت يعني من قبل سمية ممكن يقال إلا من عرفت أنهم أفضل، يقال هذا إلا من عرفت أنهم أفضل منه، يعني ما عدا من هو أفضل منه. ومتقرر عند زكريا فضيلة إبراهيم عليه السلام فضيلة موسى، متقرر هذا عنده سمية. ها؟ من قبل. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. ايش قال عتيا عندكم؟ عتيا يبسنا عتيا العظم عتيا. فهناك سبب يمنعان يا رب الإنجاب، أنا كبير في السن وزوجتي كذلك عاقر ما تنجب. لكن هو كما أن الملائكة تسأل عن سبب خلق الإنسان وهي تسبح رب العزة، استفهام يعني مش إنكار على الله، تعجب يا رب إن كنت تريد أن تخلق عباد يعبدون فنحن نعبدك، تعجب. فكذلك هنا استفهام تعجب، ويسأل عن الكيفية كيف سيكون، مثل ما مريم سألت لما جاء جبريل سيأتينا وبشرها بعيسى عليه السلام، كذلك سألت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، إما يأتي بنكاح وإما يأتي بالزنا وأنا لا بغي ولا عندي زوج. وهذا ليس سؤال اعتراض على الله عز وجل. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. احفظوا المثال هذا دائما في القرآن يذكر في مقابل المشركين الذين ينكرون البعث، رب العزة دائما يذكر ايش؟ أن خلقهم من عدم. وعند تعجب زكريا عليه السلام كذلك رب العزة ذكره بأنه خلق من عدم، وهذا لا يتعجب في قدرة الله عز وجل، ما في عجب في قدرة الله عز وجل. ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية. آية ليس كذلك قالوا على سبيل الشك، لا يريد أن يطمئن قلبي فقط آية. قرأت هذه؟ يلا قرأت. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نختم قصة زكريا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك أنها تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سويا في حال كونك سوي الخلقة، ليس بك إعاقة، ما يستطيع أن يتكلم، مع أن عنده لسان عنده لكن ما استطاع. هذه آية، فسكت ما استطاع يتكلم، وكان متعود يخرج إليهم بكرة وعشي يأمرهم بالصلاة وذكر الله عز وجل، فخرج إليهم فما استطاع أن يكلمهم، لكن أوحى إليهم، قيل أوحى إليهم بالإشارة أو بالكتاب أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب مكان عبادته أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، التوراة بجد واجتهاد العبادة، وآتيناه الحكم صبيا. قيل أنه حفظ التوراة من الصغر، حتى يقولون أن من حفظ القرآن من الصغر عن ابن عباس كان النقل فقد أوتي الحكمة، الذي يحفظ القرآن من الصغر فقد أوتي الحكمة، وهكذا يوفق للخير وللحكمة. وله صفات أخرى يحيى، هم قالوا يحيى، قال بعض التفسير يحيى على اسمه يحيى حياة حسية، ويحيى حياة معنوية يحيي الله عز وجل به القلوب لما معه من الوحي والتوجيه والخير. يحيى، يحيى بنفسه بالتقوى والخير، ويحيي غيره بالنصيحة والتوجيه وحنانا من لدنه. كذلك من صفات يحيى عليه السلام حنان على الناس، على أبويه، وعنده لين في الدعوة، وحنانا من لدنه. رب العزة هو الذي أعطاه هذا الحنان، وزكاة مطهر من المعاصي ومخلص لله عز وجل، وزكاة وكان تقيا تقيا مخلصا لله عز وجل. كذلك خيرية على الناس وعلى أبويه، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. كل واحد من يقرأ هذه الآيات المفروض يذهب إلى أبويه إن كان حيين أو إن كان أحدهما حي، يقبلهم على رأسه لما قصر من شدة في حقهما. بعضهم لا زال الله خير عنده الأخلاق الحسنة مع والديه، لكن يزيد يزيد، والذي شعر تقصير يذهب من اليوم يفتح صفحة جديدة مهما أساءوا إليه، مهما أساءوا. والله المستعان. ولم يكن جبارا عصيا، سبحان الله، الذي يتابع ويقرأ في التاريخ وسير الناس ويتابع قصص الناس يعلم أن كما تجني يديك يكون الجزاء من جنس العمل، كما تجني تجاه صرت فاجر في حق والديك ومعتدي، يقيض الله عز وجل كابناء فجر معتدي، صرت عندك انحراف وتعافي كلام الناس، يقع هذا في بناتك واخواتك وامهاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اترضى لامك اترضاك عقوبه ستكون لك؟ قال لا يا رسول الله. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الثلاث اوقات اصعب اوقات على الانسان، هو في بطن امه ياتيه الغذاء بالراحات، وما عنده الحر والبرد الذي في الخارج، فيخرج على بيئة جديدة لا بد الآن أن يحرك شفتيه من أجل أن يأكل سابقا في هدوء وسكينة، محمول في بطن أمه، محمي تحاول أن لا يمسه شيء. خرج الآن متعرض لمخاطر الدنيا وحاجيات الدنيا وأذى الدنيا. يوم ولد سلام عليه وسلم، ويوم يموت، يوم يموت يأتي له ناس جدد ما كان قد شاهدهم، ملائكة السؤال. ويوم يموت ويوم يبعث حيا، كذلك بعد البعث وهول يوم القيامة، هذا كله مسلم فيها يحيى عليه السلام. نعم، ايش خصص هذه الثلاثة وأنه مسلم فيها؟ نعم ايوه. واصدق في الكتاب قول اهلهم نزلت من اهلها مكانا شرقيا، يلي المشرق. ايوه. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا. حجاب تسترت، ذكر بغوي اشياء يعني ليس لها مستند صحيح. قال تجردت للغسل من الحيض، فجاء جبريل وهي متجردة، وهذا مخالف لحديث أنا كتبت النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فناداه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وأمره أن يأتي أهل البقيع فيسلم عليهم الأموات. فرجع عائشة فأخبرها أنه جاء جبريل فناداني فأخفاه عنك، فأجبته فأخفيته عنك صوتي. ما يجوز إذا استيقظت ربما تدعى، تركها نائمة. وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. جبريل عنده حياة، فكون أن وضعت متجردة أداها ما في عندنا مستند صحيح. مريم فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، مستوى الخلقة بشر. تم الكلام. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهلك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لما تقرأ قصص القرآن اجعلها كأنها عيان. هذه البنت العفيفة كيف الآن هي مبتلاة، مبتلاة بالحمل من غير زوج، وستواجه أمه وأم عافية عندها الشك مباشرة بالعفيفات. انظر إلى عفتها لما رأت جبريل مستوي، فعلت أمرين، لجأت إلى الله عز وجل واعتصمت، ثم خوفته بالله عز وجل. قال أول آية إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن أن يحملك تقواك على الابتعاد عني واجبي، وأنا أعتصم بالله عز وجل. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، في الحديث الشريف. قال أراد يطمئنها جبريل، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هناك إيش؟ جبريل لما خاطب زكريا كذلك قال ربك ربك هنا ربك ربك ربك لابد تميز القراءة. الآن خطاب للأنثى، إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. وهي ما متعودة أن يأتيها رسول من ربها على صورة بشر، وكيف تصدقه؟ فقالت أن يكون لي غلام، نعم، ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا نعمة لمن تبعه على دينه. قال وكان أمرا مقضيا، أمر مقروض منه. نعم كمل. فحملته فانتهبت به مكانا قضيا، يعني بعيدا الآن حتى تنظر ماذا يحصل. شعرت الحمل فلا بد أن تفتأل الآن. نعم. فأجاء أهل المقام إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا. قبل أن تكون ماتت قبل هذا لشدة الابتلاء الذي ظنت أنه سيأتيها. نعم. فنادى ما من تحتها ألا تحتني قد جعل ربك تحتك سريا. سريا السري قيل النهر الصغير. جواز سمن الموت في زمن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا حديث لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، لكن عندنا حديث آخر سيأتي زمان يمر الرجل بالقبر يتمنى أن يكون مكانه ليس فيه الدين، ليس فيه الدين، لكن يعني إيش مقصود؟ لشدة الفتن، لشدة الفتن. فالذي شعر أنه قد يفتتن في دينه يسأل الموت مثل هذا جائز، ويسأل المعافاة أفضل وأفضل. يدعو اللهم إن كانت الحياة خيرا لي، إن كانت الحياة خيرا لي اللهم توفني إن كان الموت خيرا لي، وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي. يدعو ربه بهذا الدعاء. تمنى الموت. قد جعل ربك تحتك سريا، النهر الصغير ذكره الشيخ السعدي، وقيل المقصود عيسى عليه السلام. سريا سريا لا، لأن عندي حديث نسوى العشر وركب سريا، شريف يطلق عليه سري، فإن قلنا عيسى أنه هذا صاحب خير وسراوة سراوة، وإن قلنا الجدول الصغير يسمى سري. قيل أن جبريل هو الذي ضرب الأرض فنبع، وقيل عيسى عليه السلام ضرب برجله. نعم. وقيل الذي ناداه من تحتها هو جبريل، وقيل عيسى عليه السلام. فكأنها إذا قلنا عيسى صار الأرض فأشارت إليه، تعلم أنه يتكلم وهو صغير، علم لما أشارت إليه سريا. أيوة. ومزلي الليل بجذع النخلة تساقط عليه رقما جنيا. فكلي فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا. ترين كلمة أخرى ترين، فإما ترين من البشر أحدا فأصابها جوع وهي نمساء، ومعروف النمساء تحتاج تغذية وتغذية خاصة، وأخذ تغذية قالوا للحامل الرطب، فتقارب يا ابن الختين ليس للنفساء أفضل من الرطب وليس للمريض أفضل من العسل. فهزي إليك بجذع النخلة، امرأة مسكينة الآن في نفاس هل تستطيع أن تحرك جذع؟ رجل إذا بي واحد ويدفع جذع النخل، لكن رب العزة نعم هم بذل السبب، الذي ما يبذل السبب لن يرزقه ربه. قال حاجة تحرك، إذا تحركت سيأتيك الرزق، هزي إليك بجذع النخلة، لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب تغدو خماصا، تغدو سبب، وتروح البطانة ترجع ملأ البطون، فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي وقري عينا لتقر عينيك ولا يصيبك هم، لأن الله عز وجل سيبرئك. نعم تمت الآن ستحمله. وإذا رأيت أحد منا أكيد أول سؤال، لأنها غايبة، قيل غابت 9 أشهر، بعضهم قال لا إنما حمله ووضعه إنما في ساعات قليلة، الله أعلم. نحن نبقى مع الأصل، نبقى مع الأصل في الحمل، أنا غابت 9 أشهر عنهم ما جروا، ثم رجعت وفي يدها طفل وما كانت متزوجة، أول سؤال من أين أتيت بهذا الطفل؟ أول سؤال. أيوة ها الله أعلم بصحة لساني من ثلاثة، لازم أشياء ثانية، أنت فاعل ثاني لا تتكلم بدون سنة. يلا ما لنا بين كثير، من كثير مطالب الإسلام بعد. أيوة عظيم مفترن. نعم يعني هذا ليس حسنا منهم، امرأة مشهورة بالعفة، أقل حاجة من أين؟ هل تزوجتي؟ سرية منكرة. أيوة يا أخترون ما كان أخوك وأتوهم ما كان أخوك بغيا. هو قال الفري فائق العجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رأيتني كأني على بئر فنزعت ذنوب أو ذنوبين، ثم أخذ الدلو مني، كان كذا الدلو أبو بكر الصديق، فنزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها بعدنا عمر فتحولت غربا، كان كذا غرب الدلو العظيم استحالت غربا، فلم أرى رجلا يفري فريه، عبقريا يفري فريه، حتى شرب الناس بعطن، سقى الناس ونضح من هذا البئر. قيل هذا الفتوحات في زمن أبو بكر، كان حروب الردة، فما اتسعت الفتوحات في زمن عمر الخطاب، فتح فارس والروم، بلاد فارس والروم توسع فتوحات في أهله. الشاهد أن الفرية شيء فائق عجب، جئت شيء عجب فرية، ما في عندكم شيء بمعنى مفترى فرية نادرة مفترى، مفترى يمكن فرية غير عن مفترى أصلها ما يكون إيه. لو هو الضوري الله مبارك ما يذكر، ما يترك شيء من معاني لا يذكره، لو كان لها وجه بمعنى مفترى لذكرها. يا أخت هارون، البغوي قال الشيخ سعدي قال يا أخت هارون أخوها حقيقة، ونسبت إليه أن أخوك رجل صالح، كان رجل صالح، وكذلك أبوك وأمك نقرأ يا أخت هارون. يا أخت هارون وجعلني نبيا كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذكروها بأنها أخت هارون كما ذكرنا. يا أخت هارون ما كان أبوك عمران امرأة سوء زانية ولا يتجه لهذه الأخلاق الدنية، وما كانت أمك بغية، ما تتعاطى البغي، فمن أين؟ وعادة الآباء يشبهون الأبناء في الغالب، صلاح الآباء ينتقل للأبناء في الغالب. قدموا سوء الظن فأشارت إليه، كانت تحمله وأشارت إليه. كيف لو قالت أنا لست وهذا الله رزقني، ما يصدقون. الآن لابد معجزة. وهي نذرت، كل هي نذرت للرحمن صوم، وصوم قيل عندهم كان عن الطعام، وإذا اشتهر أكثر شخص اجتهد في الصيام عن الكلام كذلك، يعرفون خطورة اللسان فيصومون عن اللسان كذلك، لكن في شرعنا ما يجوز لأن هذا من التكهن المنهي عنه. فأشارت إليه قال كيف تكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة العبودية إني عبد الله لكي ما أتخذ ابن لله أو إله، لأنه هذا إعجاز يتكلم في الصغر، إعجاز عظيم. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت نفعا ينفع من يلتقي به وينشر التوحيد ومعلم للناس وأوصاني بالصلاة والزكاة. سبحان الله، حتى في الشرائع القادمة السابقة أهم العبادات عندهم الصلاة والزكاة، أهم العبادات. ما دمت حيا كذلك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. مذموم خلق التجبر والاتيان بالذنوب. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. نعم ايوه. ايش بالنسبه لهارون؟ ايش هو النبي هارون؟ ذكرون لانه ذكر حديث الباوي، مش النبي نفسه. ما يعني مش أخته، قلنا أخته يعني مش في زمنه، هارون قبلهم موسى وهارون قبلهم يعني غير. قد يقصدون أخت يعني هارون في الدين، أو أن إيش ذكر حديث شيخ ها إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. إيه رواه مسلم. إيه يعني إن أخوها هارون سمي بهارون بهارون النبي، هذا مقصودهم في الحديث. اي ما مشكله. ايوه ذلك عشت المظلم قول الحق الذي فيه يمترون. ليش؟ في حديث كانوا يسمون باسماء الانبياء. ذكر الله انهم كانوا يسمون باسماء صالحين. فاخت هارون يعني اخوه هذا النسب سمي باسم النبي. فليس هو هارون اللي هو أخو موسى، لأنه ذاك سابق في الزمن، موسى عليه السلام سابق في الزمن. إيه شبه يعني على الآية. نعم أيوة. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كل هذا تمهيد لتبرأ رب العزة من أن يتخذ ولدا أو أن يتهم بأن له ولد. نعم. أيوة. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال أي هذا الكلام هو قول الحق. قول الحق يعني هذا الكلام هو قول الحق. وقيل قول الحق كلمة الله الحق، وأن خلق بكلمة الله عز وجل. نعم. أيوة. فاختلف الأحزاب من بينه فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أعطني الجمرة. فاختلف الأحزاب من بينهم في أمر عيسى عليه السلام، بعضهم قال ابن الله، بعضهم قال هو الله، بعضهم قال هو ذلك ثلاثة، وهكذا. أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة. الآن سمعهم عرف الحق وبصرهم عرف الحق، لكن في وقت لا ينفعهم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا في ذاك اليوم، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين خطأ. وأنذرهم يوم الحشر التحسر إن قضي الأمر يؤتى بالموت كأية الجمش فيذبح بين الجنة والنار. قال يا النار خلود فلا موت، يا الجنة خلود فلا موت. وأنذرهم يوم الحشر إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم. أيوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال الشيخ السعدي إضافة الرحمن إضافة عصي للرحمن من باب أن الرحمة تمنع المعصية، الرحمة عفوا المعصية تمنع الرحمة، المعصية تمنع الرحمة للرحمن عصية، فمنع من رحمة الله عز وجل للشيطان منع. وفيه أن النعم من الرحمن من الله عز وجل، لأنه قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمنع نعم الله عز وجل بسبب إيش؟ العصيان. نعم. أيوة. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أرجمنك بحجارة حتى الموت أو أرجمك بالكلام والسب والشتم. أيوة. اهجرني مليا قال وقتا، وقول آخر حين هو مليا ذكر قول آخر قال طويلا سالما سالما مليا سالما مليا سالما سالما واهجرني مليا. ايوه سالما قال سالما تصيبك مني معرة. طيب اعتزلني سائلا لا تصيبك مني معرة واهجرني مليا. أيوة. قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حفيا برا لطيفا بي وسأستغفر لك ما لم أنه عنه. ثم نهي إبراهيم عليه السلام عن الاستغفار لأبيه. نعم. أيوة. وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ربي أن يجيب دعوتي ولا يردها ولا يخيبني. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا في فائدة. وأعتذركم وما تدعون من دون الله في جزاء من جنس العمل. فلما أن إبراهيم عليه السلام هاجر واعتذر قومه والقوم معروف أنهم أصحاب عزتك وقوتك وبدون قومك أنت تكون ضعيف، وكذلك ربما تضحي بمالك وأراضيك وتذهب بعيدا فرارا بدينك. فلما كان إبراهيم عليه السلام ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ففتح عليه أبواب الرزق والمال. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الجزاء من جنس العمل. كذلك فيه فائدة أن على المسلم إذا رفض أناس عاند الحق فعليه لإصلاح نفسه واللجوء إلى الله عز وجل وعدم مخالطة أهل الشر والفساد. فلما تهددوا بالرجم رأى أن الأفضل إبراهيم عليه السلام الذهاب والفرار بدينه. نعم. أيوة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وعدنا له إسحاق ويعقوب وكلما جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يعني موسى عليه السلام كذلك من الأنبياء المقربين إلى الله عز وجل مخلصا. أول آية مخلصا ولا مخلصا؟ حفصة حفص قراءة حفصش مخلصا لأنه هو كتبها مخلصا ثم شرحها على أنها مخلصا. المهم هي وردت قال بالكسر ووردت بالفتح مخلصا. الله عز وجل استخلصه لأنه قام بالتوحيد، ومخلصا هو موحد لله عز وجل. ومتلازما يقول الشتالي مخلصا ومخلصا متلازما. وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقف عند جبل الطور عن يمين موسى عليه السلام، نودي من تلك الجهة يمينه. وقيل قال الشيخ السادي الأيمن يعني المبارك من اليمن. الأيمن قال من اليمن المبارك الأبرك. الأيمن الأبرك المبارك. وقربناه نجيا فيه إثبات صفة المناداة لله عز وجل وإثبات النجوى. نعم. أيوة. ووهبنا له من رحمتنا الله هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان بعض السلف يقول هذا السجود فأين البكاء؟ هذا سؤال الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل يقال أن النبي يأتيه ملائكة السؤال؟ أليس الشهيد لا يسأل والنبي من باب أولى؟ أنا قررنا شيء أن الأنبياء يسألون يكون زلة لسان إن قلنا أن الأنبياء يسألون في القبر. في القبر سبقة قررنا كذا احنا سمعتم ما سمعنا ماذا الأخ يقول كأني قلت مهم زل الإسان. طيب طلع عز وجل وهبنا له من رحمتنا أخاه وأخوه نبيا. أيوة. ويوم أموت. ويوم أبعث حيا. يتم ملائكة السؤال. إيه مسلم. إيه. لا أقرر قاعدة عامة أنه هذه الأماكن عادة تكون إيش هي الأصعب في حياة الإنسان قاعدة عامة. ثم قلنا هو مسلم في هذه الأماكن ثلاثة. ما قلت أنه يسأل. عرفت مثل ما قررنا يوم البعث تكون وحشة والأنبياء مسلمون كذا قرر ما قلت أن الأنبياء يسألون صراحة لكن قد يفهم من كلام المهم إذا قلنا من كلام أنه يسألون لا خطأ. طيب وهبنا والأذكر في الكتاب طبعا نضحنا أن نجعلها في العدة وزير والوزير هو المعين وهذا الشخص إذا رأى من أخوته نفور عن الطاعة وعن طلب العلم يدعو بمثل هذه الأدعية القريبة يعني اللهم أعني بأخي وفقه لطلب العلم اللهم وفق ابني لطلب العلم إذا تذكر دعاء موسى عليه السلام لأن الإعانة يكون عندك معين في العائلة قليل وحيد يكون واحد يعني الكل يتكالب عليه خاصة إذا كانت عائلة ما طيب لكن سبحان الله يعني كل الذين سألهم حديث أهل الاستقامة المعاناة تكون أول أيام وأشهر أسابيع طبعا ما تدري إلا رب العزة أنزل البركة على أهله والكل يتقبله ويحترمه بدل ما كانوا يعيرونه باللحية وكذا انعكس الآن صاروا يحترمونه ويسألونه ويستفتونه خاصة إذا أقبل على العلم والخير وأعرض عن الجدال معهم لا تجادل. واذكر بكتاب إسماعيل قال بعض التفسير هذا دليل على أن إسماعيل أفضل من إسحاق لأن إسماعيل وصف بالرسالة والنبوة وإسحاق وصف بالنبوة إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان من خصال حميدة يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا قائم بطاعة الله عز وجل رضي الله عنه ورضي عن الله عن الله. واذكر في الكتاب إدريس أنا كنت أستغرب على أي أساس يقولون إدريس قبل إبراهيم؟ وحتى قيل قبل بعض يقول قبل نوح عليه السلام، كانوا يستدلون بهذه الآية. شوف، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا قبلا لنصلى في السماء الرابعة، وقيل له منزلة عالية يوم القيامة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. أي قال إدريس ونوح وممن حملنا مع نوح، إدريس قبل ثم نوح ثم بعد ذلك ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق وإسرائيل يعقوب. وإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، ومن ذريته موسى وهارون وزكريا ويحيى، وممن هدينا واجتبينا إلى تتلى عليهم آيات الرحمن فروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم سوف يلقون غيا، تركوها وأخروا الصلوات حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الله يأتي بهذا المعنى، وقيل الترك الإفراط. نعم أيوة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. غير قال الشيخ السابع عذابا مضاعفا، وهنا نقل بدون أساني طبعا، لكن الله هناك في الأصل في أساني الله على مصحتها، واليا أعمق والي قال في جهنم غيا، وإن جهنم تستريح من حر هذا الوادي، الله على مصحتها أساني. أيوة. جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني الآن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، بالغيب عبد رب العزة وهم لم يروه، بالغيب إيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالغيب. وقيل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب غيب عن عباده ايش نقول؟ أوصاف الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، غيب بالنسبة له. وقد يكون الأسماء شجر منازل، لكن أوصافها وعظمها ما يعلمها إلا الله عز وجل. إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا باطل إلا سلاما مسلمين، أو يسلم بعضهم يسلم بعضهم على بعض، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال هذا خطاب للعرب البغوي، يقول لأن العرب ما تعرف إلا الرزق في هذين الوقتين، وربما قد يكون هذا أنسب للجسد، جسد الإنسان الطعام مرتين في اليوم هذا أنسب. والظاهر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وجبتين، غداء اللي سموه فطور غدوة، يعني غداء غدوة وعشية في المساء، عشاء في المساء. الآن بعض الناس أربع خمس وجبات ثلاث وجبات وذلك بينهم في الطريق ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أنا بدأت أغير أحاول أغير وجبتي وشعرت بارتياح في النوم، ارتياح في النوم، ارتياح في الطاقة، ارتياح في طلب العلم. أما تأتي آخر الليل حتين هذا مرض أصلا مرض. حتى بقيم شر كان بقيم واحد قال هذا شردة النوم بعد الأكل مباشرة شردة. وكذلك ذكر من شر الداء، لا شر الداء اللي ذكره قال أكل قبل الخروج، تقوم الصبح وتأكل قبل الخروج، لا خروج ثم تأكل بعد ذلك. طيب كذلك كلمكم الله إيش كنا نقول؟ وما يتنزل إلا بأمر ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأتينا أكثر مما تأتينا يا جبريل، ومرة تأخر عليه فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربه يا جبريل أما تأتينا أكثر مما تأتينا، ومرة تأخر عليه فقال تأخرت عليه اشتقت لك. نقل بغوي هذه الرواية. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنهم عبيد ملائكة وما يتنزل إلا بأمر ربه له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قيل ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا وما بين الوقتين في المحفتين. وذكر أقوال أخرى تراجعون وما كان ربك نسيا. نعم أيوة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس لله عز وجل مماثل. وفيه هذه الفائدة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر. لما جمع رب العزة العبادة مع الصبر في دليل أن العبادة تعتبر تسلية للمؤمن من المصائب والأذى. نعم أيوة. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم. نعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عليا جرى أيهم رئيس جريء هو الذي يقدم للناس. نعم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. رجع الشيخ السالي أن الورود بمعنى المرور على الصراط. أما قول عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. المرور على الصراط ممكن يقوم بدون أن يسمعوا حسيسها. وقال البغوي هذا في الجنة في الجنة. ولا مصر يقولون اللهم سلم سلم على الصراط من شدة هول جهنم. لكن قال هذا في الجنة. أو نقول أن كما في الحديث يمر بعضهم كالبر ما يسمع حسيس ولا يشعر بحرارتها. وهكذا وإن منكم إلا واردها الورود المرور على الصراط. نعم. ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. من أفضل الآن أنتم أم نحن؟ يقول الكفار للمؤمنين نحن أصحاب النوادي والمجالس العظيمة وأنتم فقراء يا أيها المسلمون. أيوة. وكما لكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا. أثاثا قال متاعا وأموالا ورئيا قرئت بالهمس وبدون الهمس. قلنا بالهمس ايش يكون معناها؟ اقترب سيف، اقترب تقرأ الصورة التالية. ورأي بالهمس ايش يكون معناها؟ ها رأي ما اسمها يا جماعة؟ منظر؟ لما اريد من كيسكم انا اريد تقرأون من البغوي منظر انا؟ ايوه منظرا رئيا رئيا وريا قراءة ريا من الري. نحن اكثر سواء وشرابا منكم ومشروبات وانواع المشروبات وريا. نعم يعني ولو كان هذا الشخص اوصافه بهذه الاوصاف يهلك والعياذ بالله، وكما اهلكنا من قبلهم من قبل هم احسن اثاثا ورئيا. أعد رئيا وريا. إيش رئيا؟ رئيا بالهمزة بدون همزة من الارتواء، وبالهمزة من المنظر المنظر مشهدا أعظم. أيوة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالعاص بن وائل لما اجتمع وكان يطالب بعض الصحابة يطالب خباب، خباب يطالبه بقيمة، وكان خباب خيل يصنع السيوف، فجاء خباب يطالب العاص بن وائل قال لن أعطيك أموالك حتى تكفر بمحمد، قال والله لا أكفر حتى تموت، قال فإذا مت فسيدين الله عز وجل المال وسأقضيك هناك. شوف كيف تكبر. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب عنده علم الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الله ما يخلف وعده، لكن ليس عنده عهد من الله. كلا رد عليه سنكتب ما يقول، حفظ يكتبون، ونمد له من العذاب مدا مضاعف ونرثه ما يقول، قيل أنه يسجل عليه وقيل إبطال ملكه، نرثه ما يقول ويأتينا فردا. نعم أيوة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا تزعجهم إزعاجا وتزارهم للمعصية. نعم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالمتقين وفد جماعات في ركبان على النجائز، أما أولئك نسوق سوق اللي بالشدة والعنف دعا ونسوق المجرمين نسأل الله العافية إلى جهنم وردا عطاشا فيه لا يملكون. نعم أيوة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان وكلمة التوحيد. نعم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا منكرا. نعم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق والأرض وتخر الجبال هدا من هذه الكلمة العظيمة. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة، إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فيوضع له القبول، فينادي جبريل إن الله يحب فلانا فيحبوه في الملائكة فيحبها أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض المحبة. وإذا أبغض الله عبدا يقول الله عز وجل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل وينادي في السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه ويبغضها للسماء ويوضع له البغضاء في الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. شديدي الخصومة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هلكوا واختفوا ولا تسمع لهم صوت. نقرأ سورة طه. أيوة، في الصورة الرحمة والرحمة. نعم، الرحمة والرحمة، الرحمة والرحمة. أيوة، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما أنزلنا عليك القرآن إلا ذكرة لمن يخشى تنذيرا مما خلق الأرض والسماوات العلى. فالقرآن يا محمد لم ينزل عليك لتتكلف ما لا تطيقه، إنما هو رحمة من الله عز وجل وإنذار للناس، فما في مشقة عليه إلا تذكرة لمن يخشى. نعم، تمام. الرحمن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن نشأ في القول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى. سر قالوا ما تسره لآخر، وأخفى ما تخفي في نفسك. وقيل السر العجيبة بعضهم قال، وأخفى الوسوسة. وقيل أن العرب تقول للشيء الذي تريد أن تخفيه أنك تريد أن تخفيه حتى عن نفسك، أو عفوا السر الذي أسرته في نفسك، وأخفى ما هو مستقبلا الشيء اللي هو في علم الغيب ما تعلمه، هذا رب العزة يعلمه وأخفى. نعم، أيوة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال الشيخ السعدي من حسنها أسماء رب العزة أنها ليس فيها أسماء محضة، فهي أسماء وأوصاف. يقولون قاعدة كل اسم يشتق منه صفة من أسماء الله عز وجل. الله معبود، الرحمن يشتق منه إيش؟ الرحمة. العزيز العزة، صفة العزة. القوي صفة القوة. فكل اسم ليس اسم محض، لا صفة. وربما الإنسان يسمى وتكون صفة عكس، شجاع وهو جبان، كذا وهو كالعكس. رب العزة له الكمال في الأسماء والصفات، كمال الأسماء والصفات، أكمل الصفات لله عز وجل. قال وأنها دالة على الصفات الكاملة، هذه الأسماء من حسنها كذلك دالة على الصفات الكاملة. وكذلك من حسنها أن الله عز وجل أمر عباده أن يدعونه بها. نعم، هذا من حسنها. نعم، أيوة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم في فائدة حفظ الأهل. وين فائدة هذه حفظ الأهل؟ حفظ الأهل الكتب ما يأخذوا لمكان مجهول في خطر. الخطر يواجه الرجال، أما النساء لا، توضع في مكان آمن الكتب. بعد ذلك سيذهب سينظر لعله يجد قبس من النار، لأنه في الليلة ذلك كان، أو هدى أحد يدل على الطريق وكانوا قد جاهوا. أيوة. فلما أتاها يقول الشيخ السعدي جاء يبحث عن النور الحسي، فرب العزة أعطاه النور المعنوي. النور الحسي يبحث عن النار يستضيء بها، فأبدل رب العزة نور معنوي وهو الوحي. إني والنار هنا قالوا بمعنى النور، رأى نور. بعد ذلك لما كان يظنها نار حجابه النار، لو أكشفه يعني النور، لو كشفه لا أحرقت سبحانه وجه من تسق من ما ما من تهى إليه بصر، من تهى إليه بصر. ليش ما طرح علينا يا حمد الحين السريع ال إيش سريع إيش بديها؟ اللهم بارك. إني أنا ربك فاخلع علي إنك بالوادي المقدس طوى. طوى قيل من شدة عمقه كالطول، وقيل اسمه طوى. طوى إما صفة له أو اسم له طوى. وأنا اخترت أيوة وأنا اخترت لك إنني أنا الله تعالى قال الشيخ السعدي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال عبادة ظاهرة وباطنة. الظاهرة عبادة معروفة الصلاة والزكاة، والباطنة عبادة القلب. وأقم الصلاة لذكري لتذكرني بها، وقيل إذا نسيتها فأت بها. إن الساعة آلية أكاد أخفيها. يقول العرب عن الشيء الذي لا مش قريب، إذا بالغوا في إتمامه أكاد أخفيه عن نفسي. فرب العزة لكتمانه بوقت الساعة أكاد أخفيها عن نفسي. رب العزة يعلم متى الساعة، لكن هكذا تقول العرب إذا بالغ في كتمان الشيء. لتجزى كل نفس بما تسعى. أيوه أيوه إِنَّ لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك قال الشيخ السعدي فيه التحذير من كل مبطل من لا يؤمن به، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. تحذير من كل مبطل ومن كل كتاب فيه باطل كذلك، تحذر ان تقراه كذا قال. نعم أيوة. هذا تقول كذلك العرب إذا أراد أن يتوافق اللسان مع القلب أو يريد أن يطمئن، ما بيدك؟ أنت تعلم إيش بيدك، لكن قد تكون تغفل أو ما تستشعر. الآن هذا العصا، هذه عصا الآن ستتحول حية، فلا تنسى أنها عصا، ستكون آية يعني. وما تكتب يمينك يا موسى؟ قال هي عصا. أيوة تمام. قال يا رب أتوكل عليها وأشكر بها على نعمه ولي فيها مآمن في اليمن سابقا عندنا في محضة يرعى الغنم، فإذا ما وجد عشب أرضي يأتي من الشارع العالية ويكون عنده حديدة عصا فيها حديدة ويجر الشجر حيث يتفاقم الورق ويرعى الغنم. شعب هي شعبتين عصا بس يعني يدفع عاقلة. رأيتم الله فتيا الصغار يا بلد. قال هي عطاء يتوكل عليها وأمش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أطرد الوحوش، أقتل الثعابين، وهكذا مآرب أخرى. أيوة. قال هذا أمرنا يا موسى تألقها فإذا هي حية. قالوا صغار الثعابين، لكن هي بالسرعة حية كسرعة الصغار، لكنها في الضخامة لضخامة الثعابين كبار، ما رأى مثلها في الضخامة. أيوة. قال موسى طبعا موسى السلام خر خاف طبيعة بشرية، رب العزة طمنه ورجع وأخذ العصا فرجعت عصا، عرف أنها آية. آية أخرى. أيوة. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى تحت عضدين تضم هكذا تخرج بيضاء ما فيها برص ولا برص في النهار والليل، قالوا بيضاء آية. قالوا هذه أعظم آية فيها موسى، يقول بغوي أعظم آية ما من العصا أعظم له، ويقول هذه آية أعظم. يعني الخوف كل إنسان إذا خاف دائما يضع. أي لا هذه غير، أي هذه غير، هذه آية غير وهذه غير، ما ندري والله. يدك يدك لا تطلق على واحدة واثنتين، الله أعلم. تحت عضدك يد اسم جنس قد تكون، قد ترى المقصود واحدة، الله أعلم. تخرج بيضاء، تخرج بيضاء من غير سوء، قد تكون يد واحدة، آية واحدة تخرج. طاب المخرج الآن. أيوة. إذا بلا جمع إنه طهر، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ السعدي لأن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه للدعوة لله وهداية الناس. إيش الجملة؟ لأن صدره إذا ضاق لا يصلح صاحبه للدعوة. أنا يا أخي ضيق الصدر ما ضيق الله، هذا ما يصلح للدعوة. الدعوة لابد من شرح صدر وصبر على الأذى، ستواجه أناس أشكال وألوان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سهل واحلل عقدة من لساني، لأنه الآن ستحصل مناظرة، يعلم أن فرعون لن يستسلم بسهولة ويترك هذا الملك ويصير تابع لموسى والناس تستذله وتعبده. مناظرة ستكون عظيمة، حلل عقدة من لساني. لذا في المناظرات يحسن أن يقدم الشخص البليغ قوي الحجة، قوي البليغ سريع البليغة سريع. فطل وجعل لي وزيرا كذلك، لما تكون اثنين أقوى لما تكون لوحدك، دائما خذ صاحبك معك. في إذا أردت أن تنصح شخص أو مناظرة تكون هكذا. هارون أخي. أيوة. وجاني وزيرا من أهلي هارون ناصي، أشد إنك كنت بها بصيرا. قال قد أريدك قد أريد سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. قبل هذه المرة لما نجا رب العزة من فتح وبطش آل فرعون لما قتل النفس. أيوة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أمسكيه بالتابوت فأمسكيه باليم فليقي اليم مساحر يقضوا عدوي وعدوي. إذا مرة أخرى قال لا مش القتل. لما ألقي حمل النار حتى ووصل إلى بيت فرعون وأخذ وصار يربى عند أمه ترضعه وهو منسوب لبيت فرعون من أهل القصر ومحترم باحترامهم وتربى ما أحد يستطيع يكلمه هكذا. أيوة. أنا ولتصنع محبة مني لا يراه أحد إلا أحبه. نعم. إذ تمشي أختك فتقول لك أدلهم على من يدخل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك نجيناك من الغم وفتناك فتونا. اختبرناك اختبارا فوفقك الله عز وجل للنجاح وابتلاك الله عز وجل ابتلاءات من القتل من أول شيء لما تربيت في بيت فرعون ثم قتلت نفس ثم بعد ذلك عشت في أهلية كنت جائع فوفقك الله عز وجل لعمل ثم أتيت إلى مكان الكلام مع رب العزة فلما أقامتون من حال لحال من حال لحال. نعم. أيوة. فلتلت في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنهي ولا تنهي عن ذكري. لا تضع أخرى. نعم. ولا تنهي في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا سبحان الله. هذا المتجبر رب العزة يطلب من موسى عليه السلام وفرعون أن يقول له قولا لينا سبحان الله. أيوه ما أحد أظن الآن أبطش من فرعون وأطغى من فرعون فأحرى أن يقال له قول لينا. أي شخص خاصة مسلم وين مسلم وين فرعون والناس إذا أردت تنصح مسلم أنت ليش فرعون رب العزة أوصى بأن يقال له قول لين فما بالك تشد على المسلمين. أيوة. قال ربنا إننا نخاف أن يطغى علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سلام من عذاب الله ولا ايش معنى؟ يسلمك من عذاب الله ان انت اسلمت وما عذبت بني اسرائيل. ايوه. انما اوحي الينا اننا نتبع من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما ذا يعني ماتت وكذا وين عذابها؟ منكر العذاب. ايوه. قال انا ما عند ربي بكتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلكم الارض مهادا وسلك لكم وأنزلنا السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى فلقد أريناه آياتنا كلها الله كذب وأبى قال إنما لتخرجنا من أرضنا بنفسك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فلا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا لا نخلفه فلنأتينك بسحر مثله وفلا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان مكان سوى قال وعيرك يوم المدينة وإن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى يعني نحن ولا أنت مكان سوى سوى منتصف بيننا وبينك ذكر معنى آخر سوى منتصف منتصف سوى هذا المكان سوى هذا المكان وسط قال وعيد يوم الزينة قيل هذا يوم النيروس عندهم عيد من آياتهم يجتمع الناس وهذا الموعد يعني قرروا أن يكون ضحى لكي يكون أوضح للحجة وعدم الالتباس البصر نعم أيوة فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كلمة فيسحتكم بعذاب وقد خاب من اهتدى يستأصلكم ويهلككم يسحتكم نعم فتنازع الامر بينهم واسروا النجوى يعني السحر تناجوا فيما بينهم ماذا يصنعون هم بعضهم قال يقول نقل عن بعضهم ان هذا ليس بقول سحر بعضهم قال لا هذا سحر اقوال يعني واسروا النجوى في الاخير اتفقت كلمتهم على مواجهه موسى قال يا موسى اما ان تبقي او نكون اولا من القى ايوه قالوا ان هذا جميعا من أجل إيش تكونون أقوى أيوة قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا شبابهم وعصيهم صار مقصود وعصيهم قال بل ألقوا فإذا شبابهم وعصيهم الياء مشددة فإذا شبابهم وعصيهم فانظر إليهم يعني قيل انهم ملأوها بالزئبق فلما جاءت الشمس بدأت تضطرب كأنها تسعى لموسى السلام فوجد في نفسه خيمة ايوه فوجد في نفسه خيمة موسى قلنا لا تخف انك من الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيف ساحر يعني سحر أعين الناس سحر لا حقيقة له أعين الناس فقط حيلة مكر سحر أيوة فهو بيسحر سجدا قال وآمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاله ويغلبنكم في جذوع النخل وتتعبون أينا أشد عذاب وأبقى أبقى أبقى قال في العذاب أن عذاب الله أبقى كذا قال عندكم أجوم أجوم عذاب الله أما عذابك أنت إن عذبتنا فمؤقت أما عذاب الله أجوم أيوة قالوا لن ينذرك أما جاء أنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قضى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا علينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قيل أن فرعون كان يجبر كثير منهم على السحر وما يريدونه فهو أجبرهم وهو يخوفهم. نعم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ومن يأتي مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا جنات عدن التي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى من تطهر من الذنوب. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أهلك عبادي قبل كان طريقا في البحر جبلا لا تخاف دركا ولا تخشى ليس في نعم دركا لا تخاف دركا ولا تخشى يعني يبسا ليس فيه ماء ولا طين لا تخاف دركا أن يدركك فرعون ولا إيش ولا تخشى الغرق في البحر. نعم ايوه فاتباعهم فرعون بجنود كبشير من الجن ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى ما كان يقول هو ايش كان يقول فرعون في سوره وما اهديكم الى سوره غافر وما اهديكم الا سبيل الرشاد كذا كان يقول اوردهم النار وبئس الورد المورود. ايوه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وبعثناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل هذا نعم الله عز وجل عليكم يا بني إسرائيل. نعم. كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد شوى ومن يحلل كذا ولا تطغوا لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين. نعم ايوه ومن يحلل عليه غضبي مش يحلل يحلل ومن يحلل عليه غضبي فقد شوى. نعم. وإني لغفر لمن تلقى آمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى اختار 70 رجل من قومه فأتى لميعاد ربه فحتى 70 تركه معاجل شوقا إلى الله عز وجل. إيش قال؟ أيوة قال ما أجل ما أجل يا من قال ما أجل يا قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري قال هم أولئي على أثري وأجلت إليك ربي ترضى قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأخذتهم السامري أخذ قبضة من أثر الرسول فقذفها على عجل صنعه من ذهب ف إيش نقول؟ صار له خوار خوار فافتتنوا به. أيوه فخرج موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضل عليكم الأحد أمركم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن بملكنا ايوه قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقدمناها فكذلك اوزارا من يعني ليس باختيارنا لكن كانوا استعاروا حلي من القبط وهم هذا تعتبر آثام على القبط أوزار من زينة قوم أوزار حملنا وما أحببنا أن تكون معنا فصنعنا منها عجل. طيب هذا عجل وإلا هي إيش عندكم إيش الفرق يعني بالعكس دخلتم في الشرك والعياذ بالله بدل ما يحملوا الذهب الحلي صنعوا بها عجل من ذهب يتخلصون من الأوزار سبحان الله. أيوة فقلبنا وكذلك ألقى السامري كذلك السامري ألقى معنا أيوة فأخرج لهم عجلا جسدا له هو فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي ذهب يطلب إله بعيد وإله هنا. أيوه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. نعم حذرهم هارون عليه السلام ما تركتم بدون قال الحج عليهم. نعم قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك أنت رأيتك وأنت رأيتهم ألا تتبعني ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تخشى يا ابن أم قال يا ابن أم لا تأخذ بحليتي ولا برأسي. أعقل مسكه لماذا ما فعل ما وصيتك به؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني فرقت أن تقول كذا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ما تأنيت بهم ما صبرت عليهم وتركتهم هكذا مهملين مهملين كذا مهملين مهملين. فابن أم هو أخوه من أبيه وأمه لكن تحنن إليه يا ابن أمه. نعم أيوة إني ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. يعني من أثر الرسول فرس جبريل أخذ قبضة من التراب الذي وضعه فرس جبريل. أيوة قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساء وإن لك موعدا لم تخلفه وإن لك موعدا لم تخلفه وانظر إلى إلهك الذي قد عليه عاشقا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من السماء في البحر. وهذا في جزاء من جنس العمل. يقول الشيخ سالي أن تقول لا نساس كما أنك تجرأت على صناعة هذا العجل وفتنت الناس عقوبتك أن لا يمسك أحد ولا تمس أحد. وقيل فأصابوا مرض ذكروا الله لم يصح ذلك. المهم هذه عقوبة له جزاء من جنس العمل لا يمس الناس ولا يمس واحد. أيوة إنما إلهكم الله لا إله إلا هو كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ولقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحشر يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة شهدا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا الخضرة في السوايا شدة السوايا مع قال زرق العيون سود الوجوه مع زرق العيون. نعم يتفارقون بينهم إلا عشرة عشر ليالي يقولون أيوة نحن ما يقولون إذ يقول أمثلهم ضيقة إن لبثتم إلا يوما هذا أعقلهم. نعم ويسألونك عن الجبال فقل ينسوها ربي نسى فيذرها قاعا صفصفا لا نرى فيها عوجا ولا أمنا صفصفا مستوية قال لا نبات فيها صفصف قال أملس وقاعا هي المستوية التي لا نبات فيها. نعم يومئذ يتبعون السائل الوجه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا التلة لا ترى فيها تلة ولا وادي مستوية. يومئذ يتبعون الداعية ينادي إسرافيل ينفخ في السور فيتبعون الداعي. نعم لا عوج له، لا عوج له في أن المقصود الخطاب لهم غير، لا يمشون في عوج، يتبعون الداعي وخشعت الأرواح أصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا، همس بدون تحريك شفتين. أيوة يوم يتنزلون عن الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعن وجوه حي قيوم. لا لا نعم. وقد خاب من أهل لهما شرك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تخاف ظلما ولا خطما. وكذلك انزلنا القران عربيا وفضلنا فيه الواحد لانهم يتقون ويحسنون ذكرا. قال الشيخ السعدي يذكر الله عز وجل ما حل في هذا القران صرفنا فيه من وعيد القران ما حصل للامم المكذبه، ويذكر اثار الذنوب للاعتبار، ويذكر جهنم، ويذكر احوال القيامه كله للاعتبار، صرفنا فيه من الوعيد. نعم. الا هو الملك الحق ولا زال القران من قبل ان يقضى الى وحده فوصفه بالايمان. كذلك هذا المجال طالب العلم الله عز وجل يؤجل نبيه وان لا يعجل حتى ينتهي جبريل من قراءه القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ان يفوته شيء فكان يردد خلف جبريل، لا انتظر حتى ينتهي جبريل ثم كرر وراءه ورب العزه يثبته في قلبك ولا تزل بالقران قبل ان يقضى اليك وحيه. وقل رب زدني علما، علم معانا القران قيل علم فوق فوق العلم. نعم. ايوه ولقد علمنا إلى آدم من قبل ولم نجد له أثما. آية رقم كم؟ آية